مطاعة. ثم النذر المشروط، وهذا أغلب، وهذه أغلب نذور الناس، لا تستخرج إلا من البخيل. ويطلق النذر محمود، ويجب على من نذر أن يفي بنذره. ومدح الله قوما فقال ويوفون بالنذر، فيجب على من نذر أن يفي. ولا يجوز لمن نذر واستطاع أن يفي أن يتحول إلى غيره خلافا لليمين، خلافا لليمين. لو أن رجلا نذر وكان هذا النذر لا يقدر عليه، نذر أن يتبرع بمبلغ، يتصدق بمبلغ، ولا يقدر عليه، ماذا يفعل؟ حينئذ ينتقل الإنسان إلى كفارة اليمين. متى ينتقل الإنسان من النذر إلى كفارة اليمين؟ عند نذره بمعصية، أو عند نذره بشيء لا يقدر عليه. فامرأة نذرت أن تحج حاسرة الرأس، ونذر أبو إسرائيل أن يقف في الشمس ولا يقعد، فأمر صلى الله عليه وسلم أبا إسرائيل والمرأة بأن يكفرا عن يمينهما. فمن نذر شيئا حراما أو نذر شيئا لا يقدر عليه، فحينئذ يتحول إلى كفارة اليمين. وأما من نذر شيئا يقدر عليه فلا يجوز له أن يتحول إلى غيره مع القدرة عليه، ويجب عليه أن يفي به، ويجب عليه أن يفي به. أقول استطرادا وأخيرا، كثير من الناس يقول يا شيخ نويت، أو يقول نذرت أن أذبح، فهل لي أن أكل؟ هذا سؤال كثيرا ما نسأله. من نذر شيئا لله فهذا ينبغي أن يبقى لله، ولا يجوز له أن ينتفع به. رجل نذر أن يذبح ذبيحة، قال لله علي أن أذبح ذبيحة إن حصل كذا وكذا، فهذه الذبيحة لله، وهذه الذبيحة كلها للفقراء. إلا إن نويت أن تأكل أو أن تتصدق أو أن توزعها على أقاربك أو على جيرانك أو على أحبابك، فحينئذ يجب عليك أن تفي بما نذرت. وأما إن أطلقت وقلت لله، لي لله علي أن أذبح ذبيحة، فقولك هذا كقولك تماما لله علي إن نجحت، أو إن رد الله علي غائبي، أو إن شفى الله مريضي، لله علي أن أتصدق بخمسين دينارا. فنقول ونسأل، هل يجوز لك أن تبقي خمس دنانير لك أو عشر دنانير لك؟ الجواب قطعا لا، فالخمسين للفقراء. هل يجوز لك أن تتصدق على أولادك أو على أمك أو على أبيك أو على أقاربك من غير الفقراء فتعطيهم شيئا من هذا المال؟ الجواب لا، الجواب لا. فقولك لله علي ذبيحة إن أطلق كقولك لله علي أن أتصدق بخمسين دينارا تماما. طب رجل كان ناوي الآن، الآن يأتينا جواب، يأتينا سؤال نجيب عليه ونختم الكلام عن النذر. رجل نوى أن يذبح لله ذبيحة وكان جاهلا هذا الحكم، واكل منها بمقدار 3 كيلو مثلا، ماذا عليه؟ يجب عليه ان يشتري 3 كيلو من جنس الذبيحة التي ذبحها، يعني كانت بلدي يشتري بلدي، ويتصدق بها على الفقراء، فحينئذ يسقط هذا النذر من ذمته. اما اذا اكل شيئا وقد اطلق وقال لله علي، فهذا الذي اكل ليس له، فيجب عليه ان يقدم عوضا عنه للفقراء، والله اعلم. نعم. يقول السائل ما هو حكم أكل القنفذ؟ أما القنفذ فهو حيوان معروف عند العرب، وكانوا يكنوه بأبي الشوك، ويكنوه أيضا بأبي سفيان. العرب عجب بالعرب كيف يكنوه، كانوا يكنوه أيضا بأبي سفيان، وهذا على الذكر. وأما الأنثى فكانوا يطلقون عليها أم دلدل، ويسموه أيضا بالعساعس لأنه لا يخرج إلا بالليل. والقنفذ أكله الأفاعي يأكل الأفعى والحية، وإن لدغته الأفعى فيأكل الزعتر الأخضر ولا تضره ولا يضره السم الذي في الأفعى. فسبحان الله الذي قدر في هذه في هذا المخلوق أن يعرف هذه الأشياء. ويحب العنب ويسير ويقطع العنب فيقطع قطوف العنب ويسقطها على الأرض فيأكل حتى يشبع، ثم يتمرغ بها، وما يعلق في شوكه منها يحمله إلى ولده إن كان له فرخ. سبحان الله. والقنفذ أصح الأقوال وأرجحها عند أهل العلم أنه حلال، وهذا مذهب الإمام الشافعي خلافا لأبي حنيفة وأحمد، فقد حرما القنفذ، والتحريم ورد في حديث في أسانيده مجاهيل أخرجه الإمام أبو داود، أخرج الإمام أبو داود في سننه بإسناده إلى ابن عمر أنه سئل عنه فقرأ ابن عمر قول الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا، أي الله حصر المحرمات وهذا ليس منها، فأفتى بالحل. فقال له شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن القنفذ: خبيث من الخبائث. فقال ابن عمر: إن كان قد قال رسول الله هذا فهو كما قال، وهذا الحديث ضعيف ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال الإمام البيهقي وهو شافعي وهو منصف رحمه الله، قال: لم يروى إلا من وجه واحد وهو ضعيف لا يجوز الاحتجاج به. فلم يثبت شيء في تحريم القنفذ. لكن قولوا لي كيف القنفذ يذكى إن كان حلالا؟ كيف يذكى القنفذ؟ القنفذ يوضع في الماء ويسخن الماء قليلا، فإن شعر بسخونة الماء مد رأسه فيذبح بعد مد رأسه. هكذا يذكى القنفذ. ويذكرون عن دم القنفذ ولحم القنفذ أشياء عجيبة يستخدمها كما يقول الأقدمون العيارون الشطارون السحرة، فيه خواص عجيبة. يقولون أن السيف بعد إن غمس بدم القنفذ لا يقطع، ولذا بعض السحرة يضربون سيوف رؤوس الناس بالسيوف بسيوف وضع عليه دم القنفذ، وهذا على عهدتهم على عهدتهم. فأنا لا أقرر، أنا أنقل، فلا أريد أن أكون قاتلا بالتسبب، الله أعلم. نعم. يقول السائل: رجل اشترى من صاحب محل فدفع المشتري قيمة البضاعة وبقي للمشتري شيء لعدم توفر الباقي مع البائع، فهل في هذا شيء؟ لا يوجد شيء قطعا. رجل اشترى من صاحب محل بضاعة بأربعين دينار بسبعة واربعين دينار، ما يوجد باقي، وأعطاه فئة الخمسين دينار، فبقي ثلاث دنانير في ذمة التاجر، قيل هذا شيء؟ لا، ما يوجد شيء، لا يوجد شيء أبدا. لكن الذهب فقط والفضة مثلا بمثل، اشتريت ذهب بمئتين دينار معك مئة وتسعين دينار، ما يجوز لك أن يقطع عشر دنانير. الذهب والفضة يد بيد، لا يجوز أن تكون النقود الذهب والفضة محل بيع وشراء بمعنى بالذمة. النبي قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، يدا بيد مثلا بمثل، يدا بيد، هذا الشاهد، يدا بيد. أما أن يبقى لك شيء عند التاجر أو أن يبقى له عندك شيء أو أن تشتري دينا، أن تشتري دين قمح طحين بر زبيب تمر ملح أي غرض من الأغراض، فهذا أمر مجمع على حله ولا شيء فيه. نعم نعم. الصرف يدا بيد، الصرف يد بيد. أما البيع والشراء ما في حرج، البيع والشراء ما في حرج، جائز ولا حرج في هذا. نعم. ستة أصناف فقط: الذهب والفضة يد بيد مثلا بمثل، أما البر بالبر يدا بيد مثلا بمثل، أما البر بالذهب البر بالمال ما في حرج. بعض إخواننا يقولون النبي يقول صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح يدا بيد مثلا بمثل. قال إذن لا يجوز استدانة البر، لا لا يجوز أن تدفع بر وتأخذ بر إلا مثلا بمثل يدا بيد. بر جيد مع بر رديء مثلا بمثل، ما بيجوز زيادة بر ببر. بس تستدين بر، تستدين ملح، تستدين شعير، تستدين أي غرض من البقالة دائما ما في حرج، وهذا أمر مجمع عليه لا خلاف فيه. فأعجب من بعض طلبة العلم الذين الذين يمنعون استدانة الملح بناء على توهم يقع له في الحديث. وهذا الإجماع ذكره النووي في شرحه في صحيح مسلم على هذا الحديث والله أعلم. نعم. يقول السائل: احرمت بعمرة واشترطت، وبعد وصولي إلى الحرم وجدت ازدحاما فلم أطف إلا في اليوم الثاني، فهل علي شيء؟ يقول السائل: احرمت بالعمرة واشترطت. اشتراط الاشتراط في العمرة والحج حسن، ولسيما في هذا الزمان. فقهاؤنا الأقدمون من يجوز منهم الاشتراط يقول الاشتراط في العمرة والحج جائز عند الحاجة. شو يعني الاشتراط؟ اخوان الاشتراط معناه أن تقول لما تلبي بالحج أو العمرة، لما تقول لبيك اللهم بعمرة، اللهم اجعلها خالصة لوجهك لا رياء فيها ولا سمعة، أن تقول بعد هذه التلبية أن تقول اللهم محلي حيث حبستني، أي محلي من ملابس إحرامي حيث منعتني أنت يا رب من التتمة بآفة سماوية من مرض مفاجئ أو ما شابه. علماؤنا الأقدمون يقولون الاشتراط يكون عند الحاجة، فالنبي صلى الله عليه وسلم علم أم هانئ لما أحرمت بالحج أن تشترط، وكانت أم هانئ عمته صلى الله عليه وسلم كانت امرأة بدينة ثمينة، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم ألا تقدر بسبب المشقة وهذه السنة الزائدة ألا تقدر على إتمام الحج. اليوم كما تعلمون الناس يحجون ويعتمرون بالسيارات، والسيارة معرضة في كل حين إلى الحادث، في الحضر الحادث، فحسن بمن يركب هذه المركبة أن يشترط، بحيث لو جاء حادث وما قدر أن يتمم العمرة أو الحج يلبس لابس ملابسه خلاص ما عليه شيء. أما إن لم يشترط فلا يجوز له أن يلبس الملابس حتى يذبح هديا ويرسله إلى الكعبة، هذا مشكلة صعب جدا. هذا أخونا يقول اعتمرت واشترطت ولم أتمكن من الطواف في اليوم الأول وطفت في اليوم الثاني، إن بقيت على إحرامك لا يلزم المعتمر أو الحاج أول دخول مكة أن يطوف، ممكن يذهب الفندق ويرتاح وينام ثم يطوف. فإن بقي هذا الأخ السائل المعتمر إن بقي على إحرامه ولم يتحلل من الإحرام ولم يلبس المخيط، وهذا الظاهر من السؤال، بقي على ملابس الإحرام ما تمكن في اليوم الأول، ارتاح في اليوم الأول، اليوم الثاني اعتمر وبعد عمرته تحلل، لا شيء عليك، اشترطت أو لم تشترط لا شيء عليك إن شاء الله. نعم. باركية أبيض مسكر الطريق بارك الله. باركية أبيض يقول السائل: كتبت أكثر من 5 ورقات فيها أسئلة مهمة ولم تقرأ ولم أحصل على الإجابة، ما هي طريقة الانتقاء التي تتم بها انتقاء الأسئلة، أم أنكم لا تجيبوننا؟ أولا لا أعرفك حتى أجيبك ولا أجيبك، لا أعرف لك السائل هذا ولا أعرف خطه ولا أقارب الخطوط، لكن يعذرني الإخوة الذين يكتبون ولا أجيب عن أسئلتهم لكثرة الأسئلة، فأجمع دروس الخميس الأسئلة ودرس، ولا أنا الآن في درسي هذا لا أجيب على الأسئلة بمقدار الأسئلة التي ترد، وبالتالي ستبقى الأسئلة إيش فيها تكسر فيها تراكم، فأنا أختار على مواضيع عديدة وأختار من أسئلة قديمة وأسئلة حديثة ومن أسئلة الرجال ومن أسئلة النساء ومن أسئلة الخميس، فأحاول أن أجمع بكل مرة أن أخذ نصيبا من هنا وهنا وهنا وهنا، والله الموفق، وأسأل الله أن يسدد ويقارب. ولعل يا أخي السائل أجبت فيما سبق اليوم، لعلي أجبت على سؤال لك ما أدري، أو فيما يأتي في درس اليوم ما أدري. أنا لا أتقصد أن أهمل أحدا ولا أهمل سؤالا، أهمل السؤال الذي أجبته سابقا، الذي أجبته سابقا ويأتيني أهمله، والله أعلم. نعم. يقول السائل: ما حكم لعبة كرة القدم إذا كانت مصدر رزق أي عملا غاية، وإذا كانت تسلية، وإذا كانت تسلية فقط؟ جزاك الله خيرا. أنا لا أنكر مزاولة كرة القدم، ولكن أنكر أن نشغل الأمة بكرة القدم. ففرق بين أمرين. أينما وجدتم حدث يعني يشد الأعصاب ويثور الأعصاب، كرة القدم حاضرة، واحفظوا هذا واعرفوه بالتجربة، فكرة القدم حاضرة. وفي بعض بروتوكولات حكماء صهيون، وهذا موجود وقد نقلته في كتاب القول المبين عند أخطاء المصلين في صلاة الجمعة وتخلف الآلات عن صلاة الجمعة بسبب كرة القدم، قلت نقلت كلام من بروتوكولات حكماء صهيون يقولون: سنعمل على نشر الجنون العربي، على الجنون الرياضي في الوطن العربي، سنعمل على نشر الجنون الرياضي في الوطن العربي. هذا كلام بروتوكولات حكماء صهيون. الذي ينكر في كرة القدم: أولا إلهاء الشعوب وإشغالها بهذا الأمر، هدر الطاقات والأوقات. عدوا احسبوا كم يضيع من الدخل القومي بسبب كرة القدم، كم ألف متفرج ينظر إلى هذه المباريات، وكم الوقت المبذول فيها في الذهاب والإياب والحضور. اضربوها ويخرج معكم عدد الساعات، كم الساعات تكون كبيرة جدا. ولذا كثير من عقلاء الغرب ينادون بإطفاء هذا الجنون الرياضي في بلادهم، ولا سيما إن كان في مراهنات. وقد نادت بعض الأصوات الآثمة في بعض بلاد المسلمين بإدخال نظام المراهنات على كرة القدم، وهذه مصيبة، هذه مصيبة. تصبح المراهنات يعني المقامرات، مقامرة. ولذا لا تستغربون إن سمعتم أو قرأتم أو أخبرتم بأن فلان طلق زوجته بسبب غلبة فريق على آخر، أو إن فلان انتحر، لأن هذه مراهنات عليها، هذه تكون عليها مراهنات، مغالبات، ثمار، مقامرة. أي نعم، ليست فقط الغلبة ولكن المقامرات التي تتبعها. ثم إخواني، البطل في شرعنا من هو البطل؟ ننكر تغيير الموازين. هذه بعض ما ننكره، بعض السلبيات في كرة القدم، وإلا أن يزاول الإنسان الرياضة أمر حسن. ونرشد إلى الرياضة المحمدية، فالرياضة المحمدية الشد على الأقدام، مسابقة بالأقدام، فعلها النبي مع زوجه، وفعلها الأصحاب فيما بينهم، وكان النبي يحدد لهم الغاية إلى مسجد بني كذا المسابقة في المسابقات، والنبي أرشد المصارعة ومارس المصارعة بنفسه، وألف الإمام السيوطي رسالة مطبوعة سماها المسارعة إلى المصارعة. المصارعة رياضة محمدية، ومزاولة كرة القدم بالأخلاق أمر لا حرج فيه، لكن ليس الإنكار في المزاولة. يا ليت هؤلاء الذين ينظرون يزاولون، فأبدانهم تتقوى والفائدة تتحصل. وأما الآن فهي المسار، وهذا من أشد ما ننكره في كرة القدم، هي مسار حزبيات ونعارات جاهلية ما أنزل الله بها من سلطان، وكلكم يعرف هذا. هذا أمر يستنكر في كرة القدم، أن تكون مرتعا للإقليميات وللأمور الجاهلية بالفخر، أن يفخر قوم على قوم، فهذه أمور جاء الشرع لهدمها، وعدها النبي صلى الله عليه وسلم من الجاهلية. هذه سلبيات من كرة القدم، الله أعلم. نعم. اتخاذها حرفة مكسب مال، مكسب مال، فهذا أمر لا تطمئن النفس إليه أبدا. أما أن تزاول لتقوية البدن لا راح في هذا حرجا، والله أعلم. نعم. يقول السائل: هل يجوز أن نسمي الأسماء التركية الغير عربية مثل لانا الينا، والمسيحية اصلا مثل سوزي سونا ديانا هادري. وهل اسماء القرآن محرمة ما عدا اسماء الانبياء؟ اما الشق الاول فاجبنا عنه سابقا وذكرنا قاعدة ولا اريد التفصيل لما سبق. يحرم على الرجل ان يسمي ابنته باسماء اجنبية، وهذه الحرمة تشمل ايضا تسمية المتجر بالاسماء الاجنبية. اليوم يا ليت بقي التسمية فقط على اسماء الابناء والاولاد، اسماء المتاجر اصبحت، الشركات للاسف اصبحت اجنبية، واصبح هذا علامة للتقدم والحضارة ولا حول ولا قوة الا بالله. اما التسمية باسماء القرآن فهذا ايضا امر يعني اعجب من الناس، قال لك والله انا سميت ابني باسم القرآن، هذا امر لا يدل على الخير. قال سميت ضحى، فالضحى ظلام، عفوا سميت سجى ظلام. في القرآن حمار يوجد في القرآن، وفي حجر في القرآن، ليس كذلك؟ يعني سميت القرآن في كل شيء، فانت سمي اسم القرآن خطأ. هذا في أسماء ليست حسنة في معانيها، واستخدمت في القرآن على المعنى مو على التسمية. ولذا المطلوب من الإنسان أن يسمي ابنه باسم حسن، أما أن يقول أنا سميت باسم القرآن ما يكفي هذا، ينبغي أن تختار باسم حسن لابنك، وينبغي أن يختار العاقل لابنه أو لابنته الاسم الذي يناسبه في صغره وكبره. يعني بعض الأسامي ممكن تكون جميلة وصغير، لكن والله لما تكون حج كبير ما تناسب. فالأصل الإنسان أن يختار الاسم اللي يناسبه، تناسب هذه الابنة وهي طفلة وهي زوجة وهي أم وهي جدة، أليس كذلك؟ خلاص الإنسان أن يحسن الاختيار. وللإنسان من اسمه نصيب شامدة، وللإنسان من اسمه نصيب شامدة. لذا أخرج الإمام الدارقطني في المؤتلف والمختلف عن رجل أراد أن يستخدمه واليا على بيت المال، قال ما اسمك؟ قال كنيز. قال ما اسم أبيك؟ قال خبيء. قال فوالله لا أستعمل على بيت المال من كان يكنز أبوه يخبئ، كيف استخدمك على بيت المال؟ فللإنسان من اسمه نصيب. سعيد بن المسيب كان جده اسمه حزن، فالنبي غيره إلى سهل، فقال سعيد، قال فما زالت الحزونة فينا إلى اليوم. يقول سعيد فما زالت الحزونة فينا إلى اليوم. فالإنسان له من اسمه نصيب، أي نعم. ولذا إخواني الأصل في الإنسان، في الأصل في ولي الأمر في الوالد أن يختار اسما حسنا، وأن ينتبه للمعنى. في معاني قبيحة جدا تسمى اليوم، قبيحة جدا، لو يعلم الأب هذا المعنى لا يعني لندم كثيرا. ومن باب العقوق أن يعق الرجل ابنه ألا يسميه باسم الحسن، ألا يسميه باسم الحسن، الله أعلم. نعم. يقول السائل في حفظ أحاديث الأحكام أيهما نقدم، بلوغ المرام أم عمدة الأحكام؟ كتاب بلوغ المرام حسن، وكتاب عمدة الأحكام حسن، وأنصح من رزقه الله بذاكرة أن يوجه حفظه لكتاب الله، وبعده بأحاديث الأحكام، الأحاديث التي عليها مدار الحلال والحرام. أحاديث عمدة الأحكام أنفع للمبتدئ، المبتدئ أنفع، لأنها أحاديث الثابتة في الصحيحين. عمدة الأحكام كلها ثابتة في الصحيحين الإمام البخاري ومسلم. أما إن كان هذا طالب العلم الذي يريد أن يحفظ، إن كان عنده ملكة جيدة في معرفة الصحيح والضعيف والمصطلح، فبلا شك بلوغ المرام عندي أوعب من عمدة الأحكام. فإذا كان الإنسان هذا مبتدئ نقول له احفظ إيش؟ العمدة. إن كان له مشاركة في العلم ويعرف الحسن والضعيف والصحيح وينتبه للألفاظ ويدقق على الألفاظ، حفظك للبلوغ أتم وأكمل، وحفظك للعمدة يعني أقول أضبط وأحوط. حفظك للعمدة أضبط وأحوط، كل ما تحفظ الصحيحين ما يحتاج تكون صحيح وضعيف، والله أعلم. نعم. يقول السائل تجارتي قائمة على البيع بالديون، فكلما قبضت الدين قبل أن يحول عليه الحول قمت بشراء بضاعة خلال مدة بسيطة وأبيعه، فيرجع المال دينا في ذمة الآخرين والمال يزيد، فكيف أخرج زكاة مالي؟ أفتونا مأجورين. أخونا يقول تجارتي كلها دين، وإن أخذت ديني اشتريت أشياء ويزداد رأس مالي، تزداد تجارتي، ماذا علي؟ أولا هذا يقتضي الكلام حول أشياء. أولا زكاة الدين متى تجب وكيف تجب، وثانيا زكاة عروض التجارة، وثالثا المال المكتسب في الحول. الظاهر من سؤال الأخ أن النصاب عنده يبقى طوال السنة لأنه يزداد يقول، وبالتالي عليه مراعاة ما يلي: الدين إن مضى عليه الحول وقبضه صاحبه وكان بجملته قد بلغ النصاب يزكيه حال قبضه. رجل له على آخر 5,000 دينار سددت إليه بعد 3 سنوات يزكيه على أرجح الأقوال مرة، ولو بعد 10 سنوات مرة، والمال الذي لا الذي لا يسد إليك فلا زكاة فيه. ولو أردت أن تجعله مالا فتزكيه كل عام فهذا أمر حسن وليس بواجب عليك. ثم عروض التجارة، وهذا قد يحل الإشكال من أصله. إن كانت تجارتك في أشياء تناسب الفقراء يحتاجها الفقراء، كان تكون مثلا تجارتك في المطعومات صاحب بقالة أو نحوها، أو أن تكون تجارتك في الملابس أو ما شابه، الذي أراه زكاة عروض التجارة مذهب جماهير أهل العلم أنك تقومها وتدفع 2.5% منها، هذا الذي أراه راجح، فتزكي عروض التجارة من جنسها إن كانت تصلح، وأما إن كانت لا تصلح فلا بد من قيمتها عند أخذك للدين بعد مضي الحول عليه. يعني واحد عنده تجارة قطع سيارات ما يجوز دفع الزكاة قطع سيارات للفقراء لعدم حاجتهم إليها، فحينئذ تزكي المال عند قبضه، والله أعلم. يقول السائل: ما هو الأفضل في خطبة الحاجة، الهدي أو الهدى؟ وإن خير الهدي هدي محمد وإن خير الهدى هدى محمد، الوجهان جائزان. نعم. المال المكتسب في الحول له حكم الحول، المال المكتسب في الحول أرجح الأقوال له حكم الحول، أما الهدي والهدى فكلاهما صحيح وله معنى وله وجه. نعم. يقول السائل: يقول الدعو: الله ما شافوه بالعقل عرفوه، ويا ميسر لا تعسر، ما الحكم فيها جزاكم الله خيرا؟ الواجب على العبد أن يكون مؤدبا مع ربه، ولا يجوز له ألا يعرف قدره. وقديما قالوا ويعزى هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا أصل له في المرفوع: من عرف قدر نفسه فقد عرف قدر ربه. هذا ليس بحديث لكن معناه حسن. الأصل في العبد أن يفهم معنى قول الله تعالى، معنى مناجاته لربه لما يقرأ في الفاتحة الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فنسب النعمة إليه أنعمت، هذه التاء على من تعود، الله عز وجل، ولم يقل أنعمت عليهم غير الذين غضبت عليهم، إنما قال إيش؟ مغضوب، المغضوب على وزن إيش؟ مفعول، والمفعول في العربية يعمل عمل فعل مبني للمجهول، ليس كذلك؟ المفعول في العربية يحتاج إلى نائب فاعل، تماما مثل اسم مثل الفعل المبني للمجهول. فإذا الله عز وجل علمنا وبهذا أخبرنا عن أنبيائه بأن الشر ينسب إلينا وأن الخير ينسب إلى ربنا، ولذا قال إبراهيم عليه السلام فإذا مرضت فهو يشفين، فإذا مرضت إيش نسب المرض لنفسه، ثم قال فهو يشفين، وهذا مثل أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، وهذا من مثل قول الله عز وجل وإنا لا ندري أشر أريد، أريد يشره فعل مبني للمجهول مثل المغضوب، وإنا لا ندري أشر أريد لمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، إيش أم أراد وليس أم أريد بهم رشدا، هذه أراد بهم ربهم مثل أنعمت، مثل أنعمت، الرشد خير ولا شر؟ خير، فنسب إلى ما؟ إلى الله. وإن لا ندري والشر إيش نسب؟ فعل من المجهول، وإن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، ولذا كثير من الناس قليل أدب مع الله، يا رب شو عملنا تحتك؟ شو عملت لك؟ هذا قلة أدب مع الله، هذه قلة أدب مع الله. العبد يعلم أن الخير كله فيما قدر الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فالمؤمن أمره كله فيه خير، والمؤمن يعلم أنه عبد وأن الله جل في علاه هو مالكه وهو سيده، ولا يجوز له أن يتعدى عليه، ولا يجوز له أن يخرج عن أدبه. اليوم الناس في مخاطباتهم يكون الواحد أفجر الفجرة وأفسق الفسقة، ذان كذاب مراء دجال كبير، أو امرأة تكون عياذ بالله متبرجة زانية متعطرة الله أعلم بحالها، السيد السيدة، أليس كذلك؟ وفي شرعنا السيد الإنسان الرفيع، لا يحرم في شرعنا أن يقال السيد إلا من كان له سيادة من علم أو ولاية أو نسب أو رفعة، العاهرة تقول سيدة أعوذ بالله، سيدة إيش؟ سيد له سيادة، الإنسان القبيح سيد ما يقال له سيد، فمع البشر يرفعون من يضعون، أما مع الله لا يتأدبون، لا يتأدبون مع الله عز وجل. فليس من أدب العبد إن خاطب سيده أن يقول له ما تأثر، أليس كذلك؟ ليس من أدب العبد يقول يا رب يا رب إن أريد بي شر فارفعه عني، هذا حسن، إن أريد بي شر فارفعه عني، هذا من باب أدب العبد مع إيش؟ مع الرب. يا رب إن أريد بي العسر فأنت الميسر فيسره لي، أليس كذلك؟ فالعبد ينبغي أن يعرف قدره وأن يعرف قدر سيده، ولا يخاطب سيده بما إيش ينسب إليه شيء فيه عسر أو فيه شر أو ما شابه. هذه العبارة الثانية اللي هي رب يسر ولا تعسر. أما العبارة الأولى أيضا فيها قلة أدب مع الله، فكأنك يعني تجعل عقلك يعرف ربك معرفة تفصيلية، هذا خطأ. لا يستطيع العبد بعقله أن يعرف ربه المعرفة التامة التي فيها معرفة الأسماء والصفات. العاقل يدرك أن الله حق فقط، أما صفات الرب، صفات الرب عز وجل هذه إيش؟ ما يعرفها العقل، هذه تعرف من الشرع. صفات الرب وحق الرب عز وجل تعرف من الشرع، فمعرفة العقل للرب معرفة ليست تامة، معرفة ناقصة. وأسوأ من هذه العبارات قول كثير من الناس على شيء يريد أن يؤكده للمخاطب فيقول له هذا مثل الله واحد، هذا مثل الله واحد، فيجعل الشيء المشكوك فيه اللي يقبل النزاع اللي قد يقول هذا مثل الله واحد وبعد نقاش يثبت له خطأ قوله، فيجعل هذه الحقيقة تماما كأن الله واحد، هذا أمر خطأ، وليس هذا أيضا فيه أدب مع الله عز وجل. فالسعيد يتأدب مع الله، ولذا كان أفضل الدعاء على الإطلاق أن تعترف بقصورك وأن تعترف بأن الله له نعم عليك، أن الله عز وجل له نعم عليك وأنك مقصر. ما هو دعاء؟ ما هو سيد الاستغفار؟ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا إيش؟ عبدك، تعترف بعبوديتك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، تعترف بقصورك ما استطعت، ثم تتبرأ إلى الله من إيش؟ من ذنوبك، أن تتبرأ إلى الله من ذنوبك، ثم إيش بعدها؟ أبوء لك بنعمتك علي، تعترف أن لله نعمة عليك. أنت لما تطلب واحد من أهل الدنيا له فضل عليك، قبل ما تطلب الطلب تذكر قصورك وتذكر فضله عليك وبعدين تسأل. فالأدب مع الله، الأدب مع الله عز وجل أن تعترف بهذه الأشياء، وأبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي. بعد هذه المقدمات تقول يا رب أنا أبوء لك بذنبي، يا رب أنا عصيت وما اشترأت عليك، أنا عصيت بقصوري بضعفي، فاغفر لي. وهذا الطلب لا يلجأ لأحد إلا إليك، فإنه لا يغفر ذنوب إلا أنت. فهذه المعاني مهمة ينبغي أن يبقى العبد مستحضرا لها ذاكرا إياها. والله الهادي والله المسدد والموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تم بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الإسلامية.